اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن ترحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وإنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع مرضى المسلمين إلى العافية. امسحهم اللهم بيمينك الشافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ربنا يا وهاب يا بر يا تواب، اللهم تابع لنا الخيرات واجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم اخصصنا بتحف عطايا المواسم. اللهم اخصصنا بتحف عطايا مواسم الخيرات. اللهم املأ بيوتنا وقلوبنا وحياتنا من خيراتك وبركاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكدورات والمنغصات. اللهم إنا نعوذ بك من المكدرات والمنغصات. اللهم استعملنا في سوق خيراتك إلى من تحب من عبادك. آمين آمين آمين. النقاب إمتى؟ وإنت يا عمي اللي مش مواظب على الصلاة، يا عمي يا أستاذ يا خال يا ريس يا معلمي، رد عليا، مشغول بمين؟ كلمني. هتواظب على الصلاة بقى والمسجد والحاجات الجميلة دي امتى؟ عشان تحس بمتعة الحياة. وهرجع لك انت تاني، قربك من ربنا هيزيد وسعادتك بربنا هتتم اذا انتقبتي. تقولي النقاب، ما انت شايف اللي بيجرى في النقاب ده، احنا كل يوم بنشبع كلام وتريقة عن النقاب من مشايخ وناس كبار، وعملين يقولون ارجعوا للشرع والشرع ما فيش انقاذ. يمكن ده مدخل قبل ما ارجع لقضية السيرة، وانا مش عارف ايه السبب في الحملة الجديدة تي تاني تلفزيونيا على النقاب، مش عارف، لا ادري ما السبب، رغم انه صدر حكم قضائي والقضاء يعني ما فيش سلطة اعلى من السلطة القضائية. السلطة القضائية لا انا ما اقصدش ما فيش سلطة اعلى، لكن اقصد السلطة القضائية ما فيش سلطة يعني ترد عليها او ترد احكامها، احكام القضاء نهائية. فصدر حكم نهائي بعدم منع المنتقبات من دخول الجامعات ومن المدن الجامعية والامتحانات. الحكم ده اخبرني به الشيخ ابو اسحاق، ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافية، وانا ابشركم انه بفضل الله عز وجل بقى احسن النهاردة، الحمد لله رب العالمين، ربنا يشفيه ويعافيه ويتم عليه الصحة والعافية رب العالمين. ولعله إن شاء الله الأربعاء الجاي تشوفوه بإذن الله تعالى على الهواء بإذن الله. الشاهد أنا عايز أقول للشيخ، هو اللي أخبرني إن في حكم قضائي صدر وأظن عنده صورة منه أو شيء من هذا، فبقول ماذا يريدون من المرأة. أنا عايز أقول أساتذتنا وعلمائنا وكبارنا علماء الأزهر، يعني ما لا أدري إيه اللي بيجرهم إلى مثل هذه الحرب. بقول لهم أنتوا العلماء وأنتوا الدعاء وأنتوا الكبار وأنتوا الأساتذة وأنتوا المستقبل، فأنتوا شايفين إن النقاب كل ما بيهاجم بيزيد، واللي بيهاجمه يعني اقول ايه يعني بيسقط من عين الامه لانه دين. فلذلك انا لا ادري ايه اللي بيجركم الى هذه الحرب لتتنكروا لاصولكم. صدر كتاب ظريف لطيف خفيف بسيط جميل اسمه فتاوى علماء الازهر، فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب، فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب. الكتيب الخفيف الصغير ده جاب يعني اسمحوا لي اقرا لكم بس فتاوى كبار علماء الازهر. ما بقولش ان انهم بيقولوا كلهم ان النقاب، لا هشوف بدل ما اقول فتاوى كبار علماء الازهر من قديم من قديم بقى. اول حاجه النساء يخرجن منتقبات للحافظ ابن حجر من ائمه الازهر وكبار الشافعي. اثنين على النساء تغطيه وجوههن اذا خرجن جلال الدين المحلي من ائمه الازهر وكبار الشافعي. يجب ستر وجه المراه جلال الدين السيوطي من ائمه الازهر وكبار الشافعي. اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه زكريا الأنصاري من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. خروج النساء سافرات الوجوه من دواعي الفتنة ابن حجر الهيتمي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. مشروعية ستر الوجه للخطيب الشربيني من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. وجوب ستر الوجه لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا. شمس الدين الرملي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. يجوز في الحج أن تستر المرأة وجهها لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الأزهر سابقا الأسبق وإمام المالكية. يجب ستر الوجه حال الإحرام إن ظنت الفتنة بها الشيخ أحمد الدردير من أئمة الأزهر وكبار المالكية. الوجه والكفان عورة يحرم النظر إليهما لفضيلة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر الأسبق وإمام الشافعية. إذا أرادت ستر وجهها عن الرجال جاز مطلقا الشيخ محمد الدسوقي من أئمة الأزهر وكبار المالكية. اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه لفضيلة الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر وإمام الشافعية. إبداء المرأة لمحاسنها كوجهها لا يجوز للشيخ محمد أبي الفضل شيخ الأزهر الأسبق. من يبيح كشف الوجه والكفين يجب أن يقول بالتحريم في هذا الزمان لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. عورة المرأة جميع جسمها لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر الشريف. يجب ستر الوجه والكفين عند الفتنة لفضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق. القول بوجوه ستر الوجه قول معتبر لفضيل الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية. يجب ستر الوجه في الحج إذا خيفت الفتنة لفضيلة الدكتور سيد سابق من كبار علماء الأزهر. رفض النقاب أمر عجيب وغريب لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحم الله الجميع. الشيخ الشعراوي رفض النقاب أمر عجيب وغريب وزير الأوقاف المصرية الأسبق فضيلة الشيخ الشعراوي. لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر. إذا أرادت المرأة أن تنتقب فلا حرج عليها للأستاذ الدكتور محمد المسير من كبار علماء الأزهر. تفسير قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية السابق من كتابه التفسير الوسيط. تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار سابقا. وفيهما في الموضعين في قوله ويدنين عليهن من جلابيبهن وفي قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال بوجوب النقاب. النقاب حق للمرأة المسلمة، الدكتور يوسف القرضاوي من كبار علماء الأزهر الشريف. أيضا آراء بعض العلماء الأزهريين في مسألة النقاب مثل الدكتور أحمد طه ريان، الدكتور أحمد عبد الرحمن، الدكتور محمد عبد المنعم البري، فضيلة الشيخ عبد الله مجاور. هذا الكتيب يجمع آراء علماء، كل دول علماءنا وأساتذتنا وكبرنا وكبركم، كبار الكل. فلذلك اللي يقول النهاردة، يعني أنا بقول إذا إنسان قال إن النقاب مستحب فيعني لا نستطيع أن نشنع عليه، لكن اللي يقول النهاردة النقاب مش من الدين، اللي يقول إن النقاب النهاردة مش مستحب، يبقى أتى أحدث قولا جديدا فخرق الإجماع. الإجماع على أن النقاب مشروع، الخلاف في كونه مستحب أو واجب فرض. وأنا أقول أن المسألة عندنا قولا واحدا هو فرض بدون تردد. وهذا ليه بقول قولا واحدا؟ عشان بس ما حدش يعتب عليا، لان الائمه الامام احمد مذهب الحنابلة على انه فرض، المذاهب الثلاثه الاحناف والمالكيه والشافعيه على انه مستحب ويجب اذا خشيت الفتنه. وانا بقول في زماننا تخشى الفتنه، فاذا كانت الفتنه تخشى في زماننا فلذلك يبقى الاربعه بيقولوا واجب فرض. خلصت القضيه، القضية منتهية. فالكلام للمشايخ يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأنا وإنت كلنا هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا عن كل كلمة قلناها. قال المالك ابن دينار عليه رحمة الله: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ ربنا هيسألني يوم القيامة أنا قلت كده ليه؟ وأنا أخشى أن بنت منتقبة أهينت في موقف أو في مكان تأتي يوم القيامة وتقول لفلان الذي يحارب النقاب: يا رب خذ لي حقي منه. أما تقف قدام ربنا وتقول يا رب خذ لي حقي، يا ترى أنت هتقول لربنا إيه؟ هذه هي. ثم نصيحة للمنتقبات وخصوصا الطالبات: اثبت واعلمنا أن كنا على الحق المبين، ولا يتلاعب بكنا أهل الأهواء. للطالبات: مع كنا حكم من المحكمة، نص الحكم أنه لا يجوز قانونا أن تمنع المنتقبة من المدينة الجامعية، ولا دخول الجامعة ولا دخول الامتحانات. إن تعنت مع كنا متعنت تقليل اتق الله. نقول له، بلاش تقولي له أنت، أنا بقول له اتق الله واحذر أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. احذر ان تعاقب في زوجتك وبناتك، لان الجزاء من جنس العمل، بإيذائك لأهل العفة والحجاب ستعاقب. ان قلت انا عبد مأمور اقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم اعود الى المنتقبة، انا عايز المنتقبات بقى يشرفونا، يثبتنا ان النقاب صحيح شعار العفة وشعار الطهارة وشعار الالتزام، تبقى احسن اخلاقيات واحسن ادب واحسن سمت صالح واحسن هدوء. بحزن جدا لما اسمع عن منتقبة اسهل شيء عندها انها تنزل النقاب، نزلي النقاب، تنزل النقاب. يعني لسه بيشتكي اخ من الدكاتره بتاع اذن، فبيكشف على اذنها راحت منزل النقاب. قال لها: انت بتنزلي النقاب ليه؟ انا مش عايزك تنزلي النقاب، هي ودنك كفايه. فما تبقيش مستسهله تنزيل النقاب عن وجهك، نقابك شرفك، ما تنزليش النقاب عن وجهك ابدا. مهما بلغ الأمر. نصيحة لأولياء الأمور، للآباء والأمهات في البيوت. بقول للآباء والأمهات في البيوت، يعني كفاية عذاب البنت في الشارع، بلاش كمان إحنا كمان في البيت نشد عليها ونعذبها ونأذيها. أعينوهم، أعينوهم على طاعة الله، أعينوا البنات على طاعة الله، لا تدفعوهن إلى الفسق والفجور. يعني إحنا عارفين إن الزمن اللي إحنا عايشين فيه، أنا مش عارف الآباء والأمهات، يعني لما تبقى الأم كل همها إن البنت تتزوج، الزواج مش قضية، الزواج مش قضية النهاردة. قول لها بالعكس يا شيخ انت مش عارف الزواج قضية خطيرة جدا. لا قضية خطيرة ولا حاجة، انا عايز اطمن عليها قبل ما تموت. اطمني اذا سبتها لله، اذا سبتها ملتزمة، اذا سبتها عارفة الدين، هو ده اللي يطمن. لكن النهاردة اخبرني احد المأذونين الله يهديه ويتوب عليه الاخر، بيقول لي ان الزواج اذا زوجت في الشهر 100 اطلق 100، هو زعم ذلك، ربنا يهديه. فبيقول ان يعني بيكتب 100 قسيمة الزواج و100 قسيمة الطلاق، يعني اللي بيتجوزوا قد اللي بيطلقوا. فانا مش عايز اجوزها النهاردة وتطلق وترجع لي بكرة. افهمي يا حاجة، اسمعيني، مشغولة بايه؟ طب ما تزعقش، مش هزعق، خليكي معايا. طيب مش هم الجواز، هو مش هم، الهم انها تبقى متدينة وعارفة ربنا ومحافظة على نفسها وعيسى حياء في رحمة الله، بس أموت وأنا مطمن. لكن أطمن إزاي وأنا سيبها في ظل زوج فاسق لأنها هي كمان مثله؟ وبقول للراجل يا راجل خليك راجل يا عم الحاج، ازاي ترضى ان بنتك تكشف وجهها وانت تأمرها بذلك؟ انا عايز اقول للاباء والامهات ارحموا البنات، احنا في زمن صعب، الزمن البنت يا منتقبة وخايفة من ربنا ومستقيمة، يا في الناحية التانية خالص بعيد. الولد نفس الشيء، يا ملتحي وقريب من ربنا وملتزم، يا إما شمام. فارحموا الأولاد، سيبوهم يقربوا من ربنا ليحفظوا أنفسهم. الفتنة شديدة، فلا تزيدوا هموم أولادكم ولا تفتنوهم عن دينكم، والآخرة خير لكم من الأولى، وما عند الله خير وأبقى. ثم نعود إلى السيرة. بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مربي هذه الأمة، وصدق الله ذو الجلال الجليل الكبير سبحانه وتعالى المتعال، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى السيرة، ومعين السيرة لا ينضب. قصة ان زاد بطش المشركين بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اخرجوا الى ارض الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم احد عنده، وان ان قوام الملك العدل، وافضل ملك على ظهر الارض من ملوك الارض هو الذي لا يظلم أحد عنده، لا يرضى بأن يظلم أحد عنده، وهو الذي يراعي الله. بهذه الكلمة قال النجاشي: والله ما قبل الله مني الرشوة، ما قبل الله مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى أقبل الرشوة فيه. فالذي أعطاه الملك هو الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مضى المسلمون إلى هناك 84 رجلا وبضع 10 امرأة وأقاموا خير مقام، لكن شق على المشركين أن يعيش المسلمون في هدوء وأمان، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا إلى النجاشي والبطارقة، وطلبوا أن يتسلموا المسلمين ليعيدوهم إلى أهلهم. قال: حتى أسمع منهم. فسمع منهم، وسمعنا المساجلة العجيبة بين كلام جعفر رضي الله عنه يعني المهارة العجيبة في عرض القضية، ثم الخروج من مأزق سؤال عمرو بن العاص وفتنته. ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياهما خزيانين ذليلين مقبوحين. لما رجع لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين، استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا، اشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين. ولكن بدأوا القصة بأن يذهبوا إلى أبي طالب. جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا، رجل كبير في السن، وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى. قلنا لك، قلنا قول لابن أخوك يبطل، أنت ما قلتلوش. وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازلك وإياك في ذلك حتى يهلك أحقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. والله يا إخوة، أنا بحبكم في الله، وكأن هذا الموقف نفس الشيء فيما يحدث لبنات المسلمين أو شباب الملتزمين في هذه الأيام. إذا أنت يا عم الحج، يا أبا المنتقبة، أو أنت يا عم الحج يا أبا الملتزم، جالك حد وهددك لم ابنك عشان ماشي مع السنية، ده آخرته مش حلوة، بنتك النقاب ده هيودوك في داهية وانت راجل كبرت وانتش قد البهدلة، إذا حد جالك قالك كده تعمل إيه؟ شوف، أنت أبو طالب ما كانش على دين الإسلام، كان على الشرك. أرسل لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: الناس قولي وكلموني وانا كبرت وانا مش قدهم، فارجوك يعني ارحمني وسيبك من الامر ده. وهنا اقول للبنت واقول للولد تعمل ايه؟ ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته. الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتيرة جدا. الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتير جدا، ودروس مهمة جدا وخطيرة جدا إلى أبعد حد. إن أنت لو كنت مسنود على حاجة والحاجة دي تخلت عنك تعمل ايه؟ تقع ولا تتماسك؟ في المواقف انا بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج إلى موقف حاسم. بعض المواقف في حياتنا تحتاج إلى موقف حاسم. عشان كده حلقة الليلة اسمها إيه؟ للرجال مواقف. مواقف، في مواقف تحتاج منك مش إنك تميع القضية، مش إنك تأجل القضية، مش إنك أنت تطبطب القضية، مش إنك أنت تمرر القضية، مش إنك أنت تهادي القضية، تحتاج منك إلى حسم. الحسم ده ينهي المسألة. أما إذا تلونت في هذا الموقف تفضل طول عمرك تتخبط. قال الملك الله العظيم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أول مرة، الموقف بتاع أول مرة اللي يتخبط فيه يفضل طول عمره يتخبط. احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم قال لابد لقلب التائب من عصرة. اذا صبر على العصر ثبت ورسخ الايمان في قلبه فارتفع، واذا اهتز. لسه كنت بقول له النهاردة عايز لما حد يزقك كده تبقى حيطة ما تزقش. ثبات. شوف سيدنا كعب بن مالك لما سمع ان النبي جاي قال فطفقت اتذكر الكذب، بماذا سأخرج من سخطه غدا. حتى فكر في كذبة تمشي، اقول له ايه؟ اقول له امي ماتت؟ لا، ده انا قلتها له قبل كده دي. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ قال فلما اظل قادما انزاح عني الباطل واجمعت صدقه. لما اجمع الصدق اتعصر 100 عصرة نية بدون مبالغة، 100 عصرة يتعصر ويثبت. لما يخرج وراء قرايبه قال فخرج خلفي طائفة من قومي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. حد فكر ترجع أو لا يا رسول الله أنا كذبت عليك؟ لا فعلا كان عندي ظروف، معلش سامحني. لكن ثبت بما رأى حوله من الثابتين. سبحان الله العظيم. قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا نعم، هلال ابن أمية والتاني ذكروا له. قال فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما. بقول للأخت المنتقبة بصي حواليك الدنيا اتملت نقاب، هتتهزي بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ ده انت كنت السبب في انتقاب ملايين. مفيش مجال انك تتهزي بقى، خلاص اثبتي بهؤلاء ثبتنا وعدت القضية، خلاص عدت انتهينا. فالشاهد بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج لقرار حاسم. القرار القاطع بيكون بتجرد تام ليحصل الثبات. بص معايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه الكبير رباه منذ صغره، بعد البعثة يحوطه ويرعاه ويدافع عنه ويحمله. هو كبير بني هاشم، أبو طالب كان كبير بني هاشم في الوقت ده. قوله لا يرد، كل ذلك لا يمنع أن يقال له لا. أبويا، أمي، عمي، خالي، جدي، أي حد، لا. مش شايل عنقه، لا. أنا بقول لك هو يعني هذه سطوة أبو طالب، هذه سطوة أبي طالب، هذه كلها لم تهز النبي بل قال له لا لا ده ما قالوش لا اسمع قال له ايه. وبقول برضو قبل ما اقول اللي قاله للي هيقول الحديث ضعيف الحديث مش ضعيف. قال والله يا عمي يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله يعني ينتشر وينتظر او اهلك دون او اموت قبليه. ثم استعبر وبكى. تعلمي يا أمة محمد. رجل المواقف. قال له بتقول ايه يا عمي؟ والله يا عمي مش انهم يقولوا لي خليك ملك؟ مش انهم يدوني فلوس؟ مش انهم يقولوا خلوني سيد؟ لا لا لا لا والله لو جابوا الشمس دي الشمس من السماء مين يقدر يجيب الشمس؟ لو جابوا الشمس حطوها على يميني هنا وجابوا القمر ده حطوه على يساري هنا والله ما اقدر ابطل الا ان انا انصر هذا الدين او ان انا اموت. كلام يخلي عمه يفهم ان القضية غير واردة اصلا. كان في حياتنا من قضايا تحتاج هذا الحسم هذا القطع تحتاج الى ان نقول كلمة بدون ادنى تردد. يشعر الذي نكلمه انه ليس عندنا مجال للفصال ولا للمساومة ولا للمحاولات ولا للضغوط ولا لل ما فيش مجال ده هنا في قرارك ان ولادك يدخلوا الازهر يتعلموا علم شرعي يحفظوا قرآن. في قرارك ان الولاد ينزلوا معاك المسجد يصلوا. في قرارك ان زوجتك تنتقب. في قرارك قرارات كتير بقى في حياتنا. قرارك انك تترك العمل الحرام تشتغل شغلانة فيها حرام. قرار وابوك امك هتاكل منين هتموت من الجوع هتضيع عيالك. إش. ما تقولش إش عيب انما اقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. قرارات كم في حياتنا من يحتاج الى مثل هذه القرارات. قرار المنتقبة انها لا تتزوج الا صاحب دين ملتزم عشان ما تفتنش في حياتها بعد كده. قرار الملتزم ان له لا يتزوج الا منتقبة صاحبة دين عشان ما يبقاش عندنا حاجات محتاجة الى مناقشات انها تسلم على ابن عمها ان ابن خالها ياخدها بالحضن لما يرجع من السفر انها يبقى تتفرج على تمثيليات وافلام ان يبقى على تليفونها اغاني ومزيكا وكليبات. كل دي مسائل هتحتاج فيما انها تخرج تتفسح ان احنا نروح السينما ان احنا نروح نزور مين نحضر فرح نتزوق. كل دي حاجات هتحتاج بعد كده لمراحل طويلة من المناقشات والمجادلات. اقطم خلصت. بعض المواقف الصعبة تحتاج إلى هذا القرار الحاسم فورا. خلي بالك من فورا دي فورا لأن القرار الحاسم لو اتأخر نمرة واحد لو اتأخر اتنين لو كان الكلام غير قاطع ومتميع عارف زي ايه زي اللي ماشي في طريق كده وفي فتحة يمين هيدخل على السكة الطريق اللي هو عايزه لو فاتت الفتحة دي خلاص ته ضع مش هيعرف يرجع لها ابدا ابدا. فكرتني في الحج لما كان مفروض ندخل كده يسار على منى ما دخلناش. لف بقى من عرفات. وما أدراك، توصل بعد يومين. ما ينفعش، خلصت قضية. إذن يا إخوة، أن من ضيع الطريق فلا سبيل للعودة إليه. إذا كان الكلام لين وغير حاسم وقاطع، كلام طري ومتميع، ونغير الموضوع عشان فلا يزال المفتون يتعرض للفتنة كل يوم. لو البنت قالت لأبوها وأمها اذبحوني ومش شايل عنقها، خلصت على جثتي، مش هيكلموا تاني. لكن معلش يا ماما، طيب تقوم تدخل المطبخ، تدخل اوضتها وتقفل على نفسها بمنتهى الاحترام والتوقير. قال له يا عم والله، وللها يا ام والله، يا ابي والله. وشوف الحتة المهمة جدا دي، ثم استعبر وبكى. هذه الدمعة كانت أخطر ألف مرة من الكلام، من الاستجداء. معلش وعشان قطري، مجرد ان انت او مجرد صاحب القرار ان يعلن تأثره. هذه الدمعة استعبر وبكى، ستذيب من القلوب كل قسوة. مواقف مع زوجتك، مواقف مع ابيك وامك، مواقف مع مديرك في العمل أو صاحب العمل، هذه المواقف كلها ينهيها الحسم مع رقة القلب، مع التلطف في الكلام، كلام لطيف بحسم. بيقول ما تروحش تصلي، هروح أصلي إلا الصلاة. وانا اذكر هذا الكلام ده، ذكرته كتير قوي في حياتي، ان وانا صغير كنت شغال في مرفق مياه القاهرة الكبرى، كنت في اولى اعدادي، كنا بنشيل رمل وزلط نحطه في الترشيح، ترشيح المية مرشحات. فكانوا بيشغلونا كل يوم كده 20 واحد ينقوهم، فانا كان وقت ما يأذن الظهر اروح اصلي. أبويا مربينا ومعودنا على كده، فأذن الظهر رحت أصلي. جات المهندسة المشرفة على المشروع، فين بتعد 19، فين مين ده اللي ناقص؟ له واحد اسمه كذا محمد يعقوب. فراح فين محمد يعقوب ده؟ قالوا لها بيصلي. يعني إيه بيصلي؟ كانت لابسة بنطلون وبرنيطة كده. أما رجعت كنت فين؟ قلت لها كنت بصلي. قالت لي لا بيصلي بعد الشغل. قلت لها لا، كنت ساعتها بقى يعني ناشف شويه كده، قلت لا انتوا اللي تظبطوا شغلكم على الصلاه، مش انا اللي هظبط الصلاه على شغلكم. السلام عليكم. انت تعالى خليك. جم اخر الشهر بيعملوا مكافئات، قالوا طبعا هتحرمك من المكافاه، وديت نفسك في داهيه. ففوجئوا انها مدياني اعلى مكافاه. قالوا ده الواد اللي قال لك مش عارف ايه؟ قلت لهم اه، عشان ده صاحب مبدا. المواقف دي انا بحكيها مواقف حياتية يا ناس. ليه؟ عشان الناس اللي بيوهمونا ان الامة كلها ما بتقدرش. لا، في الناس امة بتقدر، في اصحاب المصانع واصحاب المحلات واصحاب الاشغال في ناس بتقدر المواقف حتى لو هو مش على منهجك. ابو طالب نفسه كان كافر ومش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحميه ويحوطه ويرعاه. بس المهم يكون عندك الحسم ده في التعامل، ان تبقى القضية ما عندكش استعداد ساعتها أنا بقول كده، أنه ينبغي أن نربي أولادنا وزوجاتنا ومن حولنا على أنه في الإسلام قضايا لا تقبل الطرح، في الإسلام مسائل لا تقبل المناقشة. في هذا الدين أحكام ليست، لسنا مستعدين لإعادة الجدال فيها، خلصت. هو ده الدين، مش لعبة. هي قال والله يا عم، قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واستعبر وبكى. الدمعة دي دوبت قلب أبو طالب. وأنا دايما أقول الإخلاص يحرك الحجر. لو أنت مخلص، مخلص بجد، لو قلب من يواجهك حجر يذوب ويتحرك. الدليل قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. لما توسلوا بالعمل الصالح، ما توسلوش بالعمل الصالح، توسلوا بالإخلاص. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الإخلاص يحرك الحجر. يبقى كل إنسان في موقف من المواقف دي تقول لي مش كل الناس أبطال يا عم الشيخ. بالإخلاص أنت البطل. الإخلاص، الإخلاص. فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل، فقال له يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت وافعل ما أت ووال من شئت وعاد من شئت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال له أبدا مش هسلمك. وبعدين قال له إيه؟ قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمر، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. قال له خلاص انطلق، اعمل اللي انت عايزه وانا مسؤول ولا يهمك، انا في ظهرك. وهكذا بإخلاصك وثباتك يسخر الله لك من ينصرك، ويسخر لك من يكون معك ويوجهك. ولكن تعدى لما رأى المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو بل ويجاهر بدعوته، لأنه كان نزل خلاص وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأوا يؤذوا المسلمين وتشتد عداوة المشركين، لأن المسلمين الباقين في مكة كانوا قليلين، كان معظمهم بقى خلاص في الحبشة، لكن القليلين اللي موجودين دول كانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد. ومع ذلك كان هؤلاء المسلمين في مكة يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور. أما رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما رسول الله فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة. كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الحرم، في المسجد الحرام، في الكعبة، كان يصلي في الكعبة قدام الكعبة أمام نوادي قريش جميعا، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عن ذلك شيء، إذ كانت صلاته هذه في الكعبة بين يديهم جزء من دعوته أنهم يشوفوا الإسلام. وهي دي اللي بقولها برضو لكل إنسان يتعرض لفتنة ما، أن يروا منك جمال دينك. أنا نفسي يشوفوك وانت واقف تصلي خاشع، يشوفوك وانت بتقرأ القرآن وعينيك مرغرغة، يشوفوك وانت بتذكر الله ودايب، يشوفوك وانت أمين يضرب المثال بك في الأمانة، يشوفوك وانت صادق ما بتقولش كلمة كذب، يشوفوك وانت ما بتخلفش وعد أبدا، أي وعد قطعته على نفسك ولو على رقبتك لا تتخلى عنه، يشوفوك وانت تحوط أخاك من خلفه تحميه، لانت منافق ولا مرائي ولا كذاب ولا تشي بالناس ولا مغتاب ولا نمام ولا تقر شيئا من ذلك. لو رأوا فيك هذا النموذج يأسرهم، عشان كده سيدنا النبي كان بيصلي قدام عينيهم. وكان المشركون يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لهيبة كده يخافوا، ولكن بعضهم كان مجرم سفيه. حين بدأوا يشعرون بانهيار كونهم الوثني، حين بدأوا يشعرون بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية، بدأوا يتجرؤون على النبي. ألا لعنة الله على الكافرين؟ روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال عتيبة لعنه الله: أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى. ثم تسلط على النبي بالأذى صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه، شد قميص النبي أطعوله كده مزعه وتفل عليه، لكن البزاق لم يقع على لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، صرفه الله عنه. وحينئذ دعا عليه النبي فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ونصيحتي ليك يا أخي يا مسلم، إن الأحسن أن تأخذ الدعوات المجربة. يعني دايما أقول إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لأن بعدها إيه؟ فغفر له. خذ الدعوات المجربة، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، على طول هتقع في راسي مباشرة لما أقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، أحسها. أيضا دعاء سيدنا سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي، ولا حتى إذا بلغ 40 سنة، قال ربي أوزع حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنه. في قصة أصحاب الأخدود الغلام قال إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. فلذلك لما تدخل على أي خطر تخشاه تقول إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، تكفى إن شاء الله. الدعوات المجربة منها هذا الدعاء، لما حد يأذيكي قول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، خلي الكلاب تاكل بعض، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاء النبي، خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد في تلك الليلة. نزلوا في مدينة اسمها الزرقاء في الشام، فناموا في حائط في حديقة في جنينة، فالأسد دخل عليه فجعل عتيبة يقول: وهي يا وهيل أخي، هو والله آكلي. يقولوا له: ما تخافش ما تخافش، ما تخافش، ده هو بيمر كده ويمشي، الاسد هيشم الناس ويمشي، يقعد يقول لهم يا ويلي يا ويلي، وهو والله اكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكه وانا بالشام. فقالوا لا تخش بأسا، وجعلوه بينهم، اخفوه في وسطهم، يعني ما خلوهش على الحرف، بقى حوالي ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا وثلاثه من هنا وثلاثه من هنا من كل ناحيه، وناموا حوله. فجاء الاسد وتخطاهم فضغم رأسه، راح واخد راسه كلها ببقه، الأسد راح واكل دماغه. اللهم سلط على كل ظالم كلبا من كلابك. أيضا مما بذل فيه رسول الله المجهود من نفسه، ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطأ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. ألا لعنة الله عليه، على كل كافر ومشرك. قال الرسول ساجد وداس على رقبته برجله. قال عروة بن الزبير قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله مسك من كتافه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة فدفعه فشده عن النبي ودفع عن رسول الله، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ في وسط هذا الأفق المتلبد بالسحب السوداء، في وسط هذا الأفق المتلبد بهذه السحب السوداء، إذا برق يضيء، وهكذا تعودنا من الله الكرم. كريم تشهد؟ أنا أشهد أن الله أكرم الأكرمين، بر، رحيم، لطيف، حليم، ودود، سبحانه. أنا بحبك يا رب. ربنا جل جلاله أبدا لم يجعل على المؤمنين ضنكا لا مخرج منه، بل دوما يبشرهم بالفرج والمخارج، يبشرهم بالفرج والمخارج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه وعود ربانية، لذلك دعوني أبشر كل مبتلى، دعوني أبشر كل مبتلى، كل صاحب هم، كل من يعيش في ضنك ما، أبشر يا عبد الله، أبشر، الفرج قريب بلا شك. قلت لكم في مرة من المرات من سنين قريبة، قريبة جدا، اكتشفت أن الله جل جلاله يقول إن مع العسر يسرا، كنت طول عمري بفكر إنها إن بعد العسر يسرا، لقيتها إن مع، مع مش بعد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سبحان الله العظيم، معاه في وجود العسر. عشان كده كتير قلت إن قد يكون اليسر بين أيدينا بس إحنا اللي مش شايفينه، حاصل، بس احنا اللي من كتر الكرب يعني فضلنا عايشين الكرب ونسينا اليسر والفرج اللي جاي بعد منه، اللي جاي معاه. للأسف الشديد. وإحنا قلنا كده في قول سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا في المحراب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، خرج لما ربنا قال له قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، لما خرج من المحراب فأوحى إليه، لا نفسه ما بيتكلمش، خرج من المحراب لقى زوجته حامل، إذا كانت هي حامل وهو بيدعي، إذا الفرج كان موجود وهو بيطلب، بس كان عايش الكرب القديم مفكر إن مفيش حاجة لسه. فقد يكون الفرج بين أيدينا وموجود فعلا. عشان كده في لطيفة لبعض أهل التفسير أهل التدبر يقول إيه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول له، إذن هو موجود لأن ربنا بيقول له، هو يقول لشيء موجود أن نقول له كن فيكون. فلذلك أقول لأهل الكربات هي مش ظلمة على طول، هي فيها نور، بس العف اللي مش شايف، في اللي مش مدرك. في سبحان الله العظيم يقال في بعض الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى لما رأى من يعقوب أنه قد ذهبت عيناه من الحزن قال يا يعقوب ألا تتملكني، ألا تتوسل إلي بي، قال كيف أقول يا رب، قال قل يا ذا الخير الكثير، يا ذا البر الكثير، في معنى هذا الكلام تملك ربك، قل يا رب أنا طول عمري عايش في خيرك، قل له يا رب ده أنا يا من نجتني من حاجات أكبر من دي ألف مرة، قل له يا رب وحد فرج عني إلا أنت، ولا يسر لي أمري إلا أنت، ولا شفت خير إلا منك أنت، تمم جمايلك. توسل إلى الله بنعمه. الشاهد في وسط هذا الأفق المتلبد، مؤمنون هناك في الحبشة والمسلمون في مكة يؤذون ويطاردون، والرسول وطال الأذى رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدأ المسلمون يعانون من العنت من شطة المشركين وكيدهم خلال هذا الجو الملبد، ظهر برق أضاء الطريق، أسلم حمزة. وما أدراك ما حمزة؟ عارف إزاي لما يكون واحد في بيت أو بنت في بيت لوحديها منتقبة، والبيت كله بيسمع أغاني ويشوف تمثيليات والكل بيتريق، فجأة دخلت أختها شيئتها منتقبة هي كمان. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان لسه بيعاني من أبي طالب من لحظات، فمحتاج حد بس إيه من العيلة يبقى برضو له سطوة وقوة يسند. لذلك كان إسلام حمزة حاجة حاجة حاجة ضخمة جدا للنبي، كان إسلام عم من أعمامه. ولذلك عمر بن الخطاب لما كلم العباس عم النبي قال والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أبوه يعني أبو سيدنا عمر، والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن ذلك كان مما يحبه رسول الله. بس تشهد بس على أن النبي كان بيحب أن عمه يسلم، وحمزة كان في عنفوان شبابه، حمزة أسد الله وأسد رسوله. سيدنا حمزة رجل أيد، سيدنا حمزة كان أخو سيدنا النبي من الرضاع، رضعوا مع بعض. حمزة رضي الله عنه رجل أيد قوي الشكيمة عالي الهمة مغوار بطل أسد. كان ذلك في أواخر السنة السادسة من النبوة، كان سبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه ورسول الله ساكت لا يكلمه. في الحوارات سألت بعض المشايخ، هو أحيانا ينبغي للداعية أن يسكت؟ الحقيقة أنه أحيانا يجب على الداعية أن يسكت، أحيانا في مواقف تستلزم السكوت. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة عشان أنا بحبكم في الله، إن أحيانا يا عم الشيخ يحيى الله يرحمك ويرحم أبوك بطل، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحيانا في المواقف تكون الإجابات مختلفة. عايز أقول لك حاجة، أحيانا بتكون حد يسألك سؤال إجابة السؤال ده إنك تضحك، في مواضع من أسئلة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه يقول سألت أبي عن كذا فضحك، أحيانا حد يسألك سؤال تقول بس هي دي الإجابة، أحيانا حد يسألك سؤال وتزهل كده وتبقى هي دي الإجابة. هي دي المواقف اللي بيمر بيها المسلم النهاردة أحيانا يا ابني، وانت في الحياة تلاقي ناس قاعدين في المكتب بيتكلموا في حاجة فانت لازم تسكت، ما ينفعش تتكلم. انا بقول شوفوا الموقف ده، ان ابو جهل مر بالنبي وشتم النبي. احنا ثبتت مواقف كثيرة جدا الرسول رد فيها، لما المشركين قعدوا يستهزئوا بالنبي هو بيطوف صلى الله عليه وسلم، مر عليهم قال والله لقد جئتكم بالذبح، فقالوا له انصرف راشدا يا أبا القاسم، والله ما عهدناك جهولا، خلاص ما تزعلش حقك علينا أسفين. الرسول أحيانا رد، زي ما قال للتاني ده اللي هو اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابه، لكن في مواقف كان يسكت خالص. هي دي رجل المواقف، عنوان حلقة الليلة للرجال مواقف. ان احيانا المواقف دي انت بقى تبان فيها الحق، تبان انت راجل قد الموقف تقدر ترد عليه او انك تسكت هو الافضل، إن سكوتك هو الأحسن والأنفع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه، فساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله كأن الدم ينزف الآن في قلبي حين أتصور أن رأس رسول الله نزف. لما شاف سيدنا النبي ما بيردش عليه راح ضربه بطوبة في راسه. ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه. كانت مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى المشهد. سبحان الله، أنت ما تعرفش ربنا هيسخر لك مين ينصرك به. سبحان الله العظيم. كانت سبحان الله حث بالسيارة كده واحد وواحدة ماشيين يبدو انهم مش حلال قوي، مش حلال خالص، فقدر حد خبطهم بالسيارة. فقلت بعدها اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك. يعني احيانا بتبقى العقوبات ربنا بيعاقب ما تعرفش يعاقبك بمين. اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك، اللهم لا تعاقبنا باحد من خلقك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تعرفش ربنا هينصرك بمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. أنت ما تعرفش ربنا هينصرك بمين، هيسخر لك اللي ينصرك به، هيسخر لك الأسباب اللي ينصرك بيها. كانت امرأة مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك، واحدة واقفة فوق السطح شافت الموقف، شافت المشهد، شافت أبا جهل وهو بيأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بها الحمزة فقالت يا أبا عمارة، كان دي كنيته، يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم بن هشام. قال وماذا لقي؟ قالت سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد، حتى المرأة اغتاظت. فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأقواهم، فخرج مسرعا لم يقف لأحد. طبعا لما تدخل الكعبة يعني اللي عارف الكعبة دلوقتي، في صحن الكعبة، في الصحن ده كانت كل قبيلة من قريش لها مكان تقعد فيه، فكان اللي يدخل يمر على القبيلة دي، ما كانش فيه السلام عليكم بقى ساعتها، هاي بونجور اي حاجة، يعني عمتم مساء، مساء الفل، بندحرج التماسي، اي حاجة، يمر يسلم على ده ويسلم على دول ويقف على دول ويتكلم مع دول. سيدنا حمزة رضي الله عنه لما قالت له كده استشاط غضبا فلم يقف لأحد، وكان قد أعد لأبي جهل عدة إذا لقيه أن يوقع به. وأقبل حمزة متوشحا قوسه، فلما دخل المسجد قام على رأس أبي جهل، وقف فوق دماغه وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس ضربة فشده شدة منكرة، فتح له دماغه قد بتاع سيدنا النبي 10 مرات، 10 شكات، 10 غرز. فسار رجال من بني مخزوم قبيلة أبو جهل، وسار بنو هاشم قبيلة حمزة، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وهنا فوجئ حمزة أنه أسلم، شيء عجيب. حد وراني بعض الجرائد أو المجلات إن بنت سألوها أنت انتقبتي لي؟ قالت بالعند، مش عارف في إيه ولا في مين. بالعند يا بنتي، لأ يا بنتي مش كده، لأ صحيح نيتك أنك انتقبتي لله. أعجبني أيضا في نفس الصفحة إن سؤال واحدة انتقبت ليه؟ قالت نصرة للنبي. عشان كده بقول لو قالوا مستحب، طب هو المستحب وحش؟ سنة، والسنة يعني السنة انت تسيبيها ليه؟ تسيب السنة ليه؟ يعني النهاردة زول كده لو قالوا اقعدي خمس دقايق في الشغل زيادة وخدي علاوة 100 جنيه في الشهر. طب إذا قلنا السنة تزود حسناتك وترفع مقامك في الآخرة، تعملي السنة ولا تسيبيها؟ أنا بقول إن النقاب فرض، ما بقولش إنه سنة، خلي بالكوا. لكن لو فرضنا جدلا تنزلا مع الخصم إنه سنة، نترك السنة ليه؟ الشاهد إيه؟ إن أحيانا فوجئت بنفسها منتقبة، فوجئ بنفسه قال لك إيه؟ إن هو أبوه مات فسب لحيته شوية، ففوجئ بقى السنية يقولوا السلام عليكم ازيك يا أخي، فقال لك طب خلاص صفة، لا نفسه سنة. هكذا الله يقدر الأقدار لهداية البشر. فوجئ سيدنا حمزة إنه بيقول أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ إيه ده؟ أنت على دينه؟ أنا على دينه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الملك جل جلال الله يدبر أمر عباده كيف يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية من الله، اللهم اهدي المسلمين. سبحان الملك. أنا مش بقول لكم إن ربنا كريم، أنتوا مصدقيني ولا لأ؟ ده مش بس حمزة، ده في برق كمان تاني أضاء أضاء أضاء بشدة، فلما باقوا الاتنين بقت قوة عظيمة جدا للإسلام. يا ترى البرق التاني ده؟ أكيد إن شاء الله في اللقاء القادم. ما تنسوش الواجب، أول حاجة إن إحنا النهاردة بكرة إن شاء الله تسوعة، أفضل الصيام بعد صيام رمضان صوم شهر الله المحرم. شهر المحرم صيامه مستحب كله، كل شهر شهر المحرم، لكن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. يا ترى مين عايز؟ مين عايز بلاوي السنة اللي فاتت تتمسح بصيام يوم عاشوراء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا انتوا تهريتوا كلام عن عاشوراء عشان كده انا ما دخلتش في السكة دي، لكن خلاصة الكلام ان الرسول قال لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر. في رواية صوموا يوما قبله او يوما بعد، في رواية دي اللي عليها عمل اهل العزائم، صوموا يوما قبله ويوما بعده. يبقى عندنا صيام 9 و10 و11، 9 ده بكرة بإذن الله السبت، و10 الحد، و11 الاثنين، 12 الثلاث هنسيبه بقى راحة في الوسط، و13 و14 و15 اللي هم 4 وخميس وجمعة، الثلاثة البيض. الجمعة جاية هفتش على الواجب وهسألك انت صمت انت ما صمت، اللي ما صامش هو حر بقى. ايضا الواجب 11 ركعة كل ليلة، مش هنسيبهم ابدا طول عمرنا ان شاء الله، وجزء القرآن كل يوم نص الصبح ونص بالليل. ايضا الذكر الخمس حاجات مع كل صلاة مثبتينهم، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل ولا اله الا الله، البقيات الصالحات اللي هم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل واحدة من دول شوية كده طول النهار. ما تنسوش الواجب. أنا بحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائكة حولنا طاب المساء.